بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لا زال رحمه الله تعالى يذكر أقوال الأئمة من التابعين وتابعي التابعين على علو الله عز وجل، وأن هذا إجماع الأمة في سائر العصور المعتبرة، وأن هذا كلام الأئمة وأتباع الأئمة، فما خرج عن هذا القول إلا جهمي محترق. قال قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رضي الله عنه، ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة، فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلي من مذهب السلف والصالح الخلف في الصفات ورد في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة بروايات الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل بوجيز من القول واختصار في الجواب، فاستخرت الله سبحانه وتعالى وجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء، وهو أبو العباس أحمد بن عمرو أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال. احنا شرحنا اظن السيد الزنجاني بس الرائيه صح، لكن عمر بن سريج شرحنا بن سريج اكيد. المؤمن ذكر المعتقد والشاهد فيه، نشوفه لما نشرحه وشرحناه مفصلا بعد ذلك. شوف كده رجع لحقدات النبريه في المصريش. طب رجع كده. المهم انه ذكر معتقده رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، وفيه قال: ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية. إذا أثبت علو الله عز وجل كالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، والنفس لديهم والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو ككاب قوسين أو أدنى، وصعود الكلام الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بهذه الأحاديث، حديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط عادوا حمما فيلقون في نهر من الجنة يقال له نهر الحياة، وحديث خلق آدم على صورته وقوله تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورتي على صورة الرحمن، وإثبات الكلام بالحرف والصوت. أول ما تجد بالذات العبارة دي إثبات الكلام بالحرف والصوت تعرف سلفية الواحد في الأسماء والصفات، لأن هذه أدق ما يكون من إثبات صفة الكلام. فإذا قال بحرف وصوت فاعلم أنه قد أتقن مذهب السلف في هذا، وأنه لا شبهة عنده في تأويل أبدا. وكذلك حديث صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، فإذا قال خلق آدم على صورة الرحمن مع تفويض الكيفية فإنه لا يدرى ما صورته، ويكون الكلام في الصورة كالكلام في الاستواء في النزول في القدم في كل شيء، فنؤمن بها بصورة لله عز وجل، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه. فإذا هذا الحديث مع إثبات الكلام بالحرف والصوت واللغات فهذا من أدق ما يثبته السلف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر كلاما في سائر المعتقد، إن شاء الله نراجع هذا المعتقد ابن سريج إن كنا لم نشرحه نفرده إن شاء الله بشرح خاص، لكن هذا موضع الشاهد الذي ذكر ابن القيم كلاما من أجله. قال آخر كلام أبي عباس بن سريج الذي حكاه ابن القاسم سعد بن علي الزنجاني. أما سعد بن علي الزنجاني شرحنا له الرائية منظومة في ذلك. طيب، قول الإمام حجة الإسلام أبي أحمد بن حسين الشافعي المعروف بابن الحداد رحمه الله، هذا شرحناه، شرحنا هذا. وفيه أنه قال رحمه الله تعالى، ذكر معتقده هنا ابن القيم قد سبق شرحه، والشاهد منه أنه قال وأنه سبحانه مستو على عرشه وفوق جميع خلق، وفوق جميع خلق هذا العلو المطلق، مستو على عرشه هذا العلو الخاص، هذا العلو الخاص هو الاستواء، أما العلو المطلق هذا صفة ذاتية، لكن الاستواء هذا صفة فعلية، كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. وكذلك كل ما جاء من الصفات نمره كما جاء من غير مزيد عليه، ونقتدي في ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ونسكت عما سكتوا عنه ونتأول ما تأولوا، وهم القدوة في هذا الباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طيب، قال ابن القيم قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وصاحب كتاب أيضا إيه؟ الحجة في بيان المحجة الذي نشرحه إن شاء الله، الترغيب والترهيب بإذن الله سنبدأ فيه بتحقيق العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكان إماما للشافعية في وقته، ويقال عنه قوام السنة، وكان إماما للشافعية في وقته رحمه الله تعالى، وجمع له أبو موسى المديني مناقب جليل الجلات. قال في كتاب الحجة باب في بيان استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال في آية أخرى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال أهل السنة الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه، ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعون ويرفعون إليه رؤوسهم وبصرهم، وقال الله عز وجل وهو الطير فوق عباده، وقال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حصيبا فستعلمون كيف نذير. والدليل على ذلك الآيات التي فيها ذكر نزول الوحي. قال رحمه الله فصل في بيان أن العرش فوق السماوات وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في البخاري لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون عرشا حقيقيا، ويثبتون استواء على الله عز وجل، الاستواء لله عز وجل على عرش استواء حقيقيا، استواء حقيقيا نعلم معناه ومعناه على وارتفع، ونجهل كيفيته، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو فنفوض الكيف، أما العلم فنقول الاستواء في لغة العرب، نقول بمعاني الاستواء في لغة العرب من العلو والارتفاع. وبسط الاستدلال على ذلك بالسنة، ثم قال يعني التيمي ثم قال وقال علماء السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة هو بذاته في كل مكان، المعتزلة تقول هو بذاته في كل مكان، ينفون علو الله عز وجل بالذات. قال وقالت الأشعرية الاستواء عائد على العرش، استوى على العرش، قال ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش بسواء عاد عرش، يعني الرحمن على العرش استوى، يبقى كده فعلى فعل مش حرف، يبقى الرحمن ايه على علم يعني على يعلو، يعني الرحمن على. طيب هذا يلزم ان تقرأوا العرش استوى على الاستئناف مرفوع، انما الرحمن على العرش كيف؟ لا، على يقول الاستواء عائد الى العرش، ان الذي استوى هو العرش، استوى العرش. قال ولو كان كما قالوا كانت القراءة برفع العرش، فلما كانت بخفض العرش دل على انه عائد من الله سبحانه وتعالى، وان على حرف ايه؟ جر. نعم. طب لماذا هذا كله يتأولون هذا ليه؟ من باب انكار الصفة، مثل ما قال المعطل في قول تبارك وتعالى اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فجعل موسى هو المكلم وان الله هو المكلم وكلم الله موسى تكليما. قال ابو عمرو بن علاء هبني قرأتها هكذا كلم الله موسى تكليما، فما تقول فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. فهؤلاء يعمدون اما الى النص فيضعفونه، لكن هذا في القرآن، فيحرفونه فيقرؤون النص كما هو مع التحريف. يعني ما تقول مثلا لا تظن انهم يقولون الرحمن على عرش استوى، دي آية دخيلة على المصحف، ما لا نؤمن بأنها من المصحف، لا، هم يقولون ويقرؤون معك الرحمن على عرش استوى، لكن ما معنى استوى؟ لا تظن حينما يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما خبيرا، أنه يقول هذا مكذوب، لكن السمع المخلوق والبصر المخلوق، هل عند الجهمية أو عند المعتزلة؟ سميعا بس بلا سمع، بصيرا لكن بلا بصر. طيب ماذا تقول في قول تعالى قال سمع، ما قال سميعا، فإن سميعا سامعا يسمع تحوركما، هذا كل ورد، قد سمع الله قول التي تجده، والله يسمع تحوركما إن الله كان سميعا بصيرا، يعني الآية ذكرت إيه؟ كل التصاريف. يبقى قال سمع إثبات سمع، يسمع إثبات سمع صفة، سميعا إثبات اسم، فأنت تقول سميعا بلا سمع، كيف والله يقول سمع ويسمع؟ سبحان الله، حمر مستنفرة فرت من قسورة. كيف يعني؟ لا، هذا الأشعر المعتزلة ما يثبتون، المعتزلة يعطلون كل الصفات، لكن هذا الأشاعرة يثبتون سبعة. قال وقال بعضهم استوى بمعنى استولى، يبقى الأشعرية قالت الاستواء عائد إلى العرش، يعني استوى العرش، العرش هو اللي استوى، مش الله هو الذي استوى على العرش، العرش هو الذي إيه استوى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لماذا تنكر الاستواء؟ يقول لك أصل ما يليق بالله، لو قلنا استوى لترتب على استوى على العرش، إذا يترتب على هذا أن العرش يحيط بالله، يعني كيف يستوي؟ لأن العرش إما يكون أكبر أو أصغر أو مساوي. نقول هذا فين هذا؟ ده استواء من؟ أنا حينما استوى على الكرسي فالكرسي أكبر يا أصغر يا مساوي. هذا استواء من هذا؟ استواء مخلوق. إذا أنت مثلت الله وشبهته بخلقه ثم عدت تقول يتنزه الله عن هذا وعليه عطلت الاستواء كصفة حقيقية. نعم، ده هذا الاستيلاء، استوى بمعنى استولى، هذه فيها المنازعة والمغالبة. ويقولون قال الشاعر قد استوى بشرى العراقي من غير سيف إنه دم مهراق، والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء، الاستيلاء لا يوصف به هذا الرد عليهم يعني أن الافتلاء، لو قلنا بالافتلاء، الافتلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنه. والله سبحانه وتعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستوليا عليها. ألا ترى أنه لا يوصف بشر بالافتلاء على العراق إلا هو عجز عنه قبل ذلك؟ ثم حكى أبو القاسم عن ذي النون المصري أنه قيل له: ماذا أراد الله سبحانه، ما أراد الله سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد ألا يتوه قلوب العارفين. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله: ما يكون من نجوى ثلاثات إلا ورابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال: وزعم هؤلاء أن معنى الرحمن عرش استوى أي ملكه، يبقى العرش معنى الملك، يبقى الرحمن على العرش على الملك. هم محتارين يعملوا في الآية إيه، على من بدل من أن تكون حرف وجر نخليها فعل، يعني على هو سبحانه. العرش يعود الاستواء عليه، يبقى استوى العرش هو بدلا من هذا. طيب خذ معنى جديد ايضا، لما قال استوى عن استولى خذ معنى جديد: الرحمن على العرش استوى، ان المراد بالعرش الملك، وانه لا اختصاص له بالعرش اكثر مما له بالامكن، وهذا الغاء لتخصيص العرش وتشريفه. يعني انهم يقولون استوى على ملكه الملك كله، لان ليه العرش ما نقول استوى على العرش بس، يبقى معنى ذلك انه ما استوى على سائر هذه المخلوقات، يبقى العرش هنا بالملك، يراد بالملك كله، وان الله عز وجل مستوى على الملك ايه كله. نقول: طيب ما تخصص العرش هنا؟ الله عز وجل مدبر هذا الملك وخالق هذا الملك، لكنه مستوى الاستواء المخصوص على العرش كيف شاء سبحانه وتعالى، فالله مستوى على العرش كيف شاء. وأنتم أعلم أم الله؟ لو كان لا يليق بالله عز وجل حقيقة الاستواء سواء العرش، وأن المعنى كان ينبغي الاستيلاء، كان الله يقول رحمن على العرش استولى. لو أن هشام البيلي الذي هو أقرب إلى العجمة منه إلى العربية قال هذا معبرا عن نفسه، وأراد أن يقول استولى فقال استوى في عدة مواضع ولم يقل مرة واحدة استولى، لقلنا: أنت أعجمي، لا تحسن الكلام، أنت تريد الاستيلاء وتتكلم في مواضع عديدة ولا تخبر عن نفسك بهذا. مثلا إذا أردت أن أخبر عن نفسي بشيء، كيف أخبر بالمعنى البعيد بل بالمعنى الذي كذا؟ أخبر بهذا اللفظ وأترك ما أردت حقيقة ومباشرة، هذه من العجمة. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل ذكر الاستواء 7 مرات في القرآن ولم يأتي مرة واحدة في 7 مواضع، ما يأتي مرة واحدة الرحمن على العرش استولى. طيب لنفترض أن القرآن كله هكذا، طيب ما جاء عن النبي أنه فسر الاستواء بالاستيلاء؟ هلا، طيب ما جاء عن الصحابة ولا أحد قرأ على يعني على بالفعل، ما أحد قرأ العرش استوى، ما أحد قال وفصل العرش بالملك. هذا ابن عباس يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلى ورابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. وبعدين الله في القرآن يقول: يحملون العرش، هل معنى ذلك الملائكة تحمل الملك؟ يحملون العرش من فوقه. طيب والملائكة الذين خصهم الله أنهم حول العرش، يعني معنى حول الملك؟ ضلت وتضل وستضل لتبتلى الأمة بأمثال هؤلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبقى الجهاد ماضيا في الأمة إلى آخر الزمان بالحجة والبيان، بالحجة والبيان. إذا اعتقد ذلك تقام عليه الحجة، إن أصر وانقطعت معذرته كافر، كما قال شيخ الإسلام: أما إني لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عنده جهاد. فهم كفار، الجهمية كفار، لكن نوعا. أما أعيانهم تقام عليهم الحجج، إن قامت الحجج عليهم وثبتوا على هذا يكفرون، كما كفروا بشر المريسي. وقال أهل السنة: خلق الله تعالى السماوات وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص كما قال تعالى في سورة هود: والذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه إيه؟ على الماء. وليس معناه المماسة، بل هو مستوى على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. طبعا مثل هذا لا ننفي ولا نثبته، هذا نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ويقول الله عز وجل: استوى استواء يليق بجلاله. قال: وزعم هؤلاء، يعني المماثة هذه ما ورد النفي، لكننا نعلم أن هذا الاستواء له كيفية، فالله عز وجل استوى كيف شاء، ومن قال شيئا فعليه بالدليل، إن جاء بالدليل قبل. نعم، لكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة عباد، فإن استواء العباد يكون عن مماثة، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وزعم هؤلاء أنه لا تجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق. يحرمون هذا، تقول يا رب هكذا، هم يمنعون، فإن ذلك يوجب التحديد، يبقى أنت جعلت الله حدا. وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه والعلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن. وزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات، نثبت علو الصفات ولا نثبت علو الذات. وعند المسلمين أن لله سبحانه وتعالى علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فنثبت أن الله تعالى فنثبت أن لله علو الذات وعلو الصفات. المراد عند المسلمين يعني أهل السنة، لأنهم الجماعة، جماعة المسلمين، أما هؤلاء خارجون عن الجماعة، وفي منعهم فنثبت علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة، وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل، لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة، ولم يستجد أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة فوق الملل يا رب، وترفع يبقى واحد زي الثاني، ما قال أحد يا رب واتجه إلى الشمال، أو قال يا رب واتجه إلى اليمين، أو قال يا رب واتجه إلى أسفل. كل واحد سواء كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا يتجه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أعلى. وهذا أعظم الإجماع، أن تتفق الأمم على علو الله عز وجل، زي اتفاق الأمم كده على نبذ الحزبية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ولدي أوحينا إليك ووصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل الأمم تتفق على هذا. قال: وقال تعالى: خفضنا ربهم من فوقهم وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج ما يكتب الروح إليه، وأخبر عن فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. فكان فرعون قد فهم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه يثبت إلها فوق السماء، يعني هذه الآية من أدلة العلو. قد يقول قائل: كيف إحنا نستدل بفرعون على العلو؟ نقول ليه؟ أنت ما تستدل بفرعون، أنت تستدل برب فرعون على موسى، مما يدل على تقرير موسى العلو، فنحن نستدل بكلام موسى لا بكلام فرعون. وإلا فرعون ماذا قال؟ فرعون ما أمن بالعلو، فرعون أنكر، ولهذا قال: نلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن فرعون يكذب العلو ولا يصدق العلو يا أخواني؟ يكذب، لكن الشاهد إيه؟ وإني لأظن أن موسى كاذبا في ادعائه علو الله، فابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فتكون من أدلة العلو في قول موسى عليه السلام. فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت ولاه فوق السماء، حيث رام لصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. والجميلة لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. طب ليه هم أعجز فهما من فرعون؟ والجميلة لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، وفرعون لا يعلم أيضا أن الله فوقها بوجود ذاته، الذي يقول وإني لأظنه كاذبا، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. كيف؟ نعم. أما فرعون كيف؟ ويكذب بالعلوم. لا، ويقول وإني لأظنه كذبا. لا، إله موسى المزعوم، مش إله موسى المقرر. ما هو بيكذبه في إيه؟ إذا مرحلة معويها الثاني عيد يعني هذا كلام جيد ان يكون من جهة فهم ان فرعون فاهم حجة موسى ولم يؤمن به، ولا ما فهم حجة القرآن، وقالوا في كل مكان وكذبوا بهذا. نعم، فمشتركوا في التكذيب، لكن فهم الخطأ بيختلف. كويس. يعني يكون من باب الانزام الإسلام، يعني جواب طلعت أخرى في هذا. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أين الله؟ قالت في السماء، وشارت برأسها، وقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها حين قالت إن الله في السماء، وحكم الجميع بالكفر من يقول ذلك. هذا كله كلام أبي القاسم التيمي رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي الحسن بن حسين الشهرزوري الوصبون رحمه الله تعالى، له كتاب في أصول الدين، قال في أوله وذكر كلامه رحمه الله تعالى، ثم ساق الكلام في صفاته إلى أن قال: فصل من صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواءه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في كتابه، ونحن قد شرحنا هذا أيضا. نعم، غير مين؟ أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان من أقران البيهقي، أبو عثمان الصابوني. نعم، هذا أبو عمرو شهرزوري، نعم، هو من أقران البيهقي وأبو عثمان الصابوني. هذا اعتقد أبو عمرو الصابوني، هذا بخلاف أبو أقص أبو عمرو شهرزوري، هذا بخلاف أبي عثمان الصابوني، هو من أقرانه. فقال في نسخ الصهراوردي، قال المحشر المخف على ترجمة أبي عمرو الشهرزوري، فقال رحمه الله تعالى ابن القيم، يعني له كتاب في أصول الدين، قال في أوله: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام على الأديان وزين أهله بزينة الإيمان وجعل السنة عصمة أهل الهداية. طب اكتبوا هذا نبحث عنه الكتاب ده مطبوع ولا لا. وجعل السنة عصمة أهل الهداية ومجانبتها أمارة أهل الغواية وأعز أهلها بالاستقامة ووصل عزهم بالقيامة، وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله أجمعين وبعد. سبحان الله أخواني، سياقات أهل السنة عجيبة يتألق سبحان الله. فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركنا الهدى والسنة سبب النجاة من الردى، ولم يجعل من اتبع غير الإسلام دينا هاديا ولا من انتحل غير السنة نحلة ناجيا. جمعت أصول السنة الناجي أهلها التي لا يسع الجاهل نكرها ولا العالم جهلها، ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية البدع هالك. شوف الروعة، الله بينطقهم يا إخواني بالحق سبحان الله وبأساليب متنوعة رائعة تدخل قلبك وتغزو قلبك، أمارات الصدق بخلاف أهل البدع والأهواء. فإن كلامهم لا للعقل الصريح خاطب ولا للأثر الصحيح نقل، إلى أن قال: ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد أهل السنة على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون البدع في آخر الزمان، فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يتعين البيان في وقت الغربة، عندك أئمة والسنة ظاهرة وينشرون هذا، هذا لا يتعين عليك كتعين الأمر عليك إذا عاش الناس في غربة. أنت الآن مثلا الناس تتكلم في الإلحاد، الآن ماذا تصنع؟ الناس تنكر وجود الله سبحانه، تنكر الشرع، تنكر السنة، تنكر الرجوع إلى الصحابة في الفهم، فتسكت أنت ولا تبين هذا للناس؟ والناس في غربة، إذا لم تبين أنت عاش الناس في عماية. لا، تبين، بين أنت وعلم الناس. الناس في توحيد الألوهية لم يعد أحد ينكر. الآن كثير من الناس يموه على الأمة ويلبس عليها ويجعل عبادة الصالحين محبة الصالحين، محبة لهم، وهو يدعو إلى عبادته ويقول هذا محبة، يدعو إلى العبادة ويقول هذه محبة. تسكت أنت؟ كثير من الناس خالف أصول السنة. ها أنت ترى كل من كان يرمز إليه بالسلفية في بلدك كلهم خرجوا على السلاطين، خروج الأول والخروج الثاني، خروج الأول من طائفة والخروج الثاني من طائفة، لكنهم ما يعوف فجعلوه تحت مسمى العزل لا تحت مسمى الخروج. تسكت أنت؟ لابد أن تبين السنة للناس. فيتعين على الإنسان في أزمنة الفترات، أي في اندراس الدين، ما لا يتعين عليه في وقت آخر، ويقوم بهذا الجهاد ويبين للأمة. فلابد أن تقوم في الأمة هذا المقام، مقام النبي، مقام الصحابة، مقام أئمة الهدى ومصابيح الدجى. للصابوني اعتقاد وهو في زمن الأئمة، ولأحمد اعتقاد وهو في زمن الأئمة، وللشافعي اعتقاد وهو في زمن الأئمة، ولحماد اعتقاد وهو في زمن الأئمة، وللخلال اعتقاد وهو في زمن الأئمة، وللالكائي اعتقاد وهو في زمن الأئمة، وللبهار اعتقاد وهو في زمن الأئمة. فأين اعتقادك في زمن الغربة؟ أين اعتقادك والأرض خالية منهم إلى من رحم الله عز وجل وقليل ما هم؟ أين اعتقادك يا صاحب طنطا في بلد البدوي؟ أين اعتقادك يا صاحب كفر الشيخ في بلد طلحة؟ أين اعتقادك يا صاحب القاهرة في بلد حسين وزينب؟ أين اعتقادك يا صاحب الإسكندرية في بلد المرسي؟ أين اعتقادك يا يا يا إلى آخره؟ أين اعتقادك في كل هذه الغربة التي استحكمت وصارت في الأرض بدون أئمة؟ فلا أنت الذي تقول سيبين إن شاء الله شيخ الإسلام في مطروح، سيبين الإمام أحمد في القاهرة الحمد لله يكفيني، سيبين الشافعي في أسوان سيكفيني. لا شافعي ولا أحمد ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا حتى ابن باز ولا حتى ابن باز. فيتعين عليك أن تبين هذا الاعتقاد حتى تزيل الغربة عن هذا الدين. ثم ساقر كلامه في الصفات إلى أن قال: فصل. ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواءه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، بدليل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فأثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى كسائر الأئمة، أئمة الهدى على هذا، كما قال مالك رحمة الله عليه: الاستواء غير مجهول، يعني من جهة المعنى، والكيف غير معقول، أي له كيف ولكن لا تبلغه العقول وتدركه، لأنه حتى تقول كيف استوى فلابد أن تعرف كيف هو، أو يخبرك هو كيف استوى، أو ترى له ممثلا ونظيرا فتقول استواء كاستواء كذا. فلما انتفت كل هذه الأشياء بقي أن تفوض الكيف، وأهل السنة يفوضون الكيف ويقولون بالمعنى، والمفوضة يفوضون الكيف والمعنى. وقوله تبارك وتعالى بدليل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله في خمسة مواضع أخر: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ورافعك إليه. علو الله يا أخواني، علو الذات، دلت عليه أدلة بكل التصاريح. إثبات العلو، إثبات سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، إثبات الفوقية خفنا ربهم من فوقه، إثبات الصعود يصعد إليه الكلم الطيب، إثبات الرفع والعمل الصالح يرفعه، إثبات العروج تعرج الملائكة والروح إليه. كل هذا وغيره مما يثبت علو الله عز وجل، فينفي التأويل لهذا بأنه لما يراد علو الصفات لا علو الذات. عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، عرج إلى ماذا؟ إنما العروج إلى أعلى، يستفتح سماء يستفتح فيفتح له في سماء بعد سماء، إلى أن صعد إلى رب البرية. تنكرون هذا الحديث، حديث المعراج؟ سبحان الله. وساق آيات العلو ثم قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله، اللهم ارض عنهم والحقنا بهم واجعلنا على ضربهم. والله العظيم يا أخواني عزة، والله يا أخواني أقسم بالله إن أعظم ملوك الأرض لا يشعر بمنع ولا قوة ولا تبلغ عشر معشار ما عند السلف. عزة يا أخي، عزة، ولو أنكرك أهل الأرض وتنكرت لك الأرض تتنكروا لي، تنكروا ما شئتم، معي النبي، معي الصحابة، معي التابعون، معي تابع التابعين، أتحداكم تأتون بالعدل بغير مكفر، وأنا واضع رجلا على رجل شاربا ما أشتهي من عصير، وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما إيتوني بجواب من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو تابعي. شوفوا، أنت لا تسوي شيئا، أنا ما أقول يعني من باب التعالي، يعني أقصد من باب تحقيق الحق الذي لا شبهة فيه، وإلا فنحن ما أضعفنا، لكن يقوي الله عز وجل العبد بلجوئه إلى فهم السلف. تقول لي عزل إيه؟ وتقول لي سعود، سعود إيه يا رجل؟ أنت محتاج صعود إلى منهج السنة، والسعود سعود إيه؟ ده أنت لسه أول امبارح بترد الحسين، قابلت سعود ورددت حسينا؟ عجيب، يعني الأوائل كانوا أرفع منك قدرا لما استدلوا بحسين وابن زبير وابن جبير، إنما أنت استدلت بسعود، سعود، قال سعود، ما شاء الله تبارك الله. أخشى واحد يستدل بآل الحسن الثاني، واحد يستدل بالملك حسين، واحد يستدل بالقذافي، ما أدري. سبحان الله، إنسان يعيش يا إخوان في عزة، عزة اعتقاد، طالما أنه يلجأ الله عز وجل ثم يعتصم بفهم السلف. عزة، عزة أعز الله بها أحمد، شوف وحدة يواجه دول، دولة أعز الله بها شيخ الإسلام، أعز الله بها ابن عبد الوهاب، حتى يأتيه الملك نفسه أعز الله بها ابن باز والألباني، أعز الله بها هؤلاء. اعتقاد، عزة، عزة. تبحث أنت عن من يدافع عنك، شرط كمال وتجري، تعال تعال شرط كمال عن من هذه، تعال تعال شرط كمال هذه من جبتها، جبتها وبس تعال. إنما هو فساء أو ضراط يكون حال سماع الأذان والتكبير، تعال تعال تعال من أين جبتها؟ من قالها؟ مين؟ قول مين؟ من قالها؟ لا أحد. من قالها؟ تعال. في كتب السلف التي قررت معتقد السلف كتابا سلفيا واحدا، هات كتابا سلفيا واحدا، كتاب سلف واحد معتمد، للكائي، خلان، طربهاري، صابوني، إسماعيلي، تعرفوا هذه الكتب؟ نريد كتابا واحدا قال بأن منزلة الأعمال من الإيمان شرط كمال. كتاب واحد بس، كتاب واحد، كتاب واحد واحد. تعال تعال تعال قل هذا، كتاب واحد بس. وهذا لا إعذار، إعذار بكل شيء إلا الشرك. نتحداك أن تأتي بكتاب سلفي أو تفسير لآية في كتاب الله أو لحديث في سنة رسول الله أن الشرك يستثنى. واحد، هات دليلا على أن جاهلا في شرك أو في غيره يؤاخذ. دليل واحد بس، أن عبدا جهل وتتحرك نفسه لطلب الهدى فلم يقبل الله عز وجل عذره فعذبه في شرك. مش تقول شرك، أكيد عندك أدلة كثيرة وأنت متيقن هذه القاعدة. هات في الشرك، في العبادة، في أي شيء دليل واحد من السنة من القرآن على أن الجاهل يؤاخذ. وقصر عليك مسافة متحف الفراش بتاعك جاب لك كلام ابن جرير في تفسير قول الله عز وجل ربنا تخذنا في أطفال في آخر سورة البقرة، بس جابه لك مقطورا، لم تعتمد على رجل ينفعك. وإن ابن جرير قال وأما من فعل الذنب مخطئا وكان الخطأ جهلا جهلا فإن هذا لا يدخل أصلا في المؤاخذة، هذا لا يدخل أصلا في المؤاخذة. إنما الذي دعا به عباد الله هم من أخطأوا فأذنبوا وعصوا. متحف الفراج حذف كلام متحف مكتير حذف كلام ابن جرير، نقرا كله الا هذا الموضع، الف هاء نقط، الف هاء ليه، الف هاء ما تكمل، الف هاء لماذا، لماذا الف هاء هنا، ليه الف هاء هنا، هات دليلا من كتاب او سنه على ان الجاهل الجاهل يؤاخذ في اي مساله. طيب هذا واحد. اثنين، هات من كتاب تفسير، من كتاب سلفي، من معتقد سلفي أن الشرك مستثنى في باب الإعذار بالجهل، وأن الجهل مانع في كل شيء إلا الشرك. هات، أظن يا محمد طلب عدل. واحد، هل الدليل على هذا أن الجهل هذا، أن إنسان أخذ مع جهله؟ اثنين، كتاب سلفي أن يقول أن الشرك مستثنى. لا تقول لي بقى إسحاق ولا يعقوب، إسحاق فهمه كتاب سلف وقته، ولا المسألة ما كانتش في كتاب والسنة، ما هو كتاب والسنة فهم سلف الأمة، نريد كتاب السنة فهم سلف الأمة. لو أن الله كلف الناس بما يجهلون مع حرصهم على طاعته سبحانه لكان تكليفا بغير مقدور، إنما يقول هذا من يرى أن الحجة قائمة بغير الشارع، قائمة بالعقل ولا النفاق ولا الفطرة، الكلام هذا اللي بنسمعه عن المعتزلة. فأقول اعتز بفهم السلف، حينئذ وأنت ضعيف ملك، ملك، لأن الله سمى الحجة سلطانا، وده السلطان الحقيقي الذي هز سلطان المأمون والمعتصم والواثق، سلطان العلم. وقف سلطان العلم مع أحمد ضد سلطان الملك مع المأمون والمعتصم والواثق، فماذا صنع؟ ولم يكن أحمد قد ألف كتبا، بيد أنهم يضربونه الليل والنهار، حتى إذا أفاق من إغماءته يقول: ائتوني به دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. بس فنحن نقول لمن يرى شرط الكمال، لمن يرى عدم الإعذار مطلقا في باب الشرك، لمن يرى العزل، لمن يرى ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة نقول به. أما الإعذار فخذ ما شئت، وأما اشتراط المؤاخذة بعد البيان فخذ ما شئت، خذ ما شئت من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى. ومن يشقق الرسول من ويتبع غير سبيل، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما تقول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لا أحد أحب إلي عذر من الله، ما حملك على هذا يا معاذ؟ إذا أنا مت فحرقوني، وفيد نبي يعلم ما في غد، اجعلنا ذات أنواط، صل فإنك لم ارجع فصل فإنك لم تصلي، استحضرت 7 سنين فما أثمها ولا أمرها بإعادة ما مضى، يلا هات كده بسلاسة، هات بسلاسة الأدلة، تقول لي إسحاق، كل ما نجيب لك من شمال تقول لي إسحاق. طيب شيخ إسحاق وشيخ شيخ إسحاق ابن عبد الوهاب، أنت هتجيب إسحاق هنجيب لك ابن عبد الوهاب، ماذا تقول؟ فالشاهد في هذا أن علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف عزوة يا أخوان، عزوة. أنت من عيلة مين يا أبو محمد؟ من عيلة السلف؟ أنت من جماعة مين؟ جماعة النبي والصحابة. ألا عندهم روايات دول ولا لا يا رجل؟ روايات مين يا رجل؟ ذلك هم القوم، هم القوم فاتبعهم، الذين زكاهم الله من فوق 7 سماوات وجعل سبيلهم دليلا وحجة، ويتبع غير سبيل المؤمنين من ولي ما تولى. أنا سلفي مع السلف، ما لا تعتز بها مع السلف. ثم قال: وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستوى على عرشه وعرشه فوق 7 سماوات. ثم ذكر كلام عبد الله بن مبارك: نعرف ربنا بأنه فوق 7 سماوات على عرشه بائن من خلقه. أترك كل هذا وروح بقى أنا أقول عرش عن الملك عن استوى عن استولى، لماذا؟ وساق قول ابن خزيمة: ومن لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق 7 سماوات فهو كافر، بإسناده من كتاب معرفة علوم الحديث ومن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم. ثم قال: وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، احتج في كتابه المبسوط على المخالف في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، خبر معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها صلى الله عليه وسلم ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، تعني أنك رسول الله الذي في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، هذا لفظه اعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على أن الإيمان شرط في الإعتاق، اعتق الرقبة، وأن الإيمان شرط فيه أن تؤمن بعلو الله عز وجل. كما تؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر كلام أئمة السلف أن الذين لا يستوحش من ذكرهم وإنما تستطاب المجالس بأسمائهم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من عرف طريقه مهتدى، ومن عمي عن طريقهم تردى. ذكر كلاما كثيرا عنهم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله.